إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي في شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المؤلف نقل عن كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مذاهب المرجئة في الإيمان، والمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان. فنقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين أن المرجئة انقسموا إلى 12 فرقة في الإيمان، كل فرقة لهم مذهب في الإيمان، والشيء المشترك يعني الذي يجمعهم أنهم أخرجوا العمل، وقال إنهم أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان، الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام وكذا أخرجوه من الإيمان، وأما أعمال القلوب فهذه الفرق الاثنتا عشرة يعني معظمها أدخل في الإيمان بعض أعمال القلوب، بعضهم يقول يعني محبة الله تعالى من الإيمان، موالاة المؤمنين من الإيمان، تعظيم الله من الإيمان. يعني قال إن هذه الفرق هي فرق المرجئة يخرجون عمل الجوارح من الإيمان مثل الصلاة والصيام وكذا، لكن أكثر فرق المرجئة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله يدخلون شيئا من أعمال القلوب في الإيمان كمحبة الله تعالى أو تعظيمه أو كذا، أدخلوا بعض أعمال القلوب في الإيمان. ثم بعد ذلك قال إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قال وقد ذكر أيضا في المقالات، وقد ذكر أيضا أي الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات يعني في كتاب مقالات الإسلاميين جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، بعد أن نقل الأشعري رحمه الله كلام يعني الفرق في الإيمان وغيره ذكر معتقد أهل الحديث وأهل السنة، وسنجد أنه جعل في معتقد أهل الحديث وأهل السنة أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص كما سنوضح. فيقول قال رحمه الله جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردون من ذلك شيئا. هنا يذكر يعني موجزا لمعتقد أهل السنة وأهل الحديث أنهم يقرون بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وعلى هنا بمعنى فوق يعني سبحانه وتعالى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي. يقول من معتقد أهل السنة أن الله تعالى له يدان بلا كيف، يعني من غير أن نعتقد كيفية لهاتين اليدين أو نشبه يدي الله سبحانه وتعالى بيدي مخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى. قال كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين، من معتقد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى له عينان كما قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، وأن له، طبعا أهل السنة قالوا إن الله سبحانه وتعالى له عينان، وأن الإضافة هنا بأعيننا أن معروف يعني في لغة العرب أنه عند إيه إضافة المثنى إلى ضمير جمع يجمع، فهنا الضمير اللي هو ناء هو ضمير يستعمل للجمع ويستعمل إيه للواحد المعظم نفسه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا عند الإضافة جمعت الأعين لكن المقصود عينان لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إيه فقد صغت قلوبكما، يعني هنا عند في الآية الأخرى عند الكلام عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قال الله تعالى فقد صغت قلوبكما، فقلوب هنا بمعنى قلباكما استعمل الجمع والمراد المثنى، يعني فأحيانا يستعمل الجمع والمراد التثنية، فقالوا بأعيننا يعني المراد بعيني الله سبحانه وتعالى، واستدلوا أيضا بحديث إيه إن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، الأعور الذي له عين واحدة، في القصد أن الله سبحانه وتعالى أهل السنة يقولون هذا دليل على أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى. قال وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. قل أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وإنما الاسم عند أهل السنة يقول الاسم أحيانا يراد به المسمى وأحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى، فأسماء الله سبحانه وتعالى أحيانا يراد بها المسمى وهو الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يراد بالاسم اللفظ الذي يدل على المسمى الذي يدل على الله سبحانه وتعالى. قال إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، أيضا من معتقد أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ بدعة. الكلام في الوقف الذين يعني الذين توقفوا في القرآن الكريم قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فهؤلاء يعني من قال بهذا فهو مبتدع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال الجهمية ثلاثة أصناف. الإمام أحمد رحمه الله قال الجهمية ثلاثة أصناف، صنف يقولون القرآن مخلوق، وصنف يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فجعل هؤلاء صنفا من الجهمية الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وصنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء يقال لهم اللفظية أصحاب اللفظ الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وأصحاب الوقف الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهنا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يذكر أن معتقد أهل السنة أن الكلام في الوقف واللفظ بدعة، من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، من قال بالوقف يعني من قال أتوقف في هذه المسألة لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له يعني إن ناسا يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فقال وما يمنعهم أن يقولوا غير مخلوق وقد قاله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم وكذا وعليه، يعني يقول ما الذي يمنعهم أن يصرحوا بما عليه أهل السنة. يعني أحيانا بعض الناس يأتون ويعني في مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وفرقة من أهل البدع فيقولون نتوقف في منتصف الطريق لا نوافق هؤلاء ولا هؤلاء، فهذا يؤدي إلى تضييع السنة. يعني لذلك كان الأئمة يعني يشددون أحيانا في الإنكار على أصحاب الوقف وكذا الذين يتوقفون في مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة فيقولون نقف في منتصف الطريق لا نقول بهذا ولا نقول بهذا، لأن هذا يؤدي إلى تضييع المعتقد الحق، فكانوا يحثون المسلم على التصريح بما صرح به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من مسائل الاعتقاد وأن نجهر بذلك يعني ولا نتوقف في هذه الأمور. قال لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بالنسبة لللفظ بالقرآن قال لا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق. لماذا؟ لأن كلمة اللفظ بالقرآن يعني قالوا إنها كلمة يعني مجملة، يحتمل أن المقصود بها لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل أن نقصد المتلفظ به، اللفظ يأتي بمعنى المتلفظ به أو المتلو الذي هو القرآن، فهذا غير مخلوق. ويحتمل اللفظ بمعنى التلفظ الذي هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، يعني تلفظ العبد هو فعله، ففعل العبد مخلوق. وأما المتلفظ به المتلو وهو القرآن فهو غير مخلوق، هو كلام الله تعالى. فنظرا لأن هذه اللفظة يعني مجملة تحتمل معنيين، فكان أيضا بعض الجهمية يعني يستعملون هذه العبارة، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، بحيث يعني لا تستطيع أن تجزم يعني بمرادهم، فنوع من التلاعب من أجل التلبيس على الناس. فلذلك يعني قال أهل السنة يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وكذا وهو مبتدع، لكن يعني التفصيل عند أهل السنة كما وضحه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة أن هذه العبارة مجملة، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فنقول الله هذه العبارة مجملة، ما الذي تقصد بها؟ هل تقصد باللفظ المتلفظ به المتلو، أم تقصد التلفظ الذي هو فعل العبد؟ فإذا قصد فعل العبد فنقول هو مخلوق، وإذا قصد المتلفظ به المتلو الذي هو القرآن الذي هو كلام الله فهو غير مخلوق. قال إلى أن قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. يقول من معتقد أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه نحو الزنا والسرقة، ويقولون هؤلاء يعني من أهل الكبائر مؤمنون بما معهم من الإيمان، مؤمنون بما معهم من الإيمان يعني إيمانهم ناقص لكن لا يكفرونهم. قال والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث. والإسلام عنده غير الإيمان، والإسلام عنده غير الإيمان، نعم عندهم، لعله أصوب يعني والإسلام عندهم غير الإيمان. على أساس يعني طبعا هذه المسألة سيوضحها شيخ الإسلام رحمه الله، مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان، أنهما لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإسلام يكون هو الإيمان، يكونان شيئا واحدا عندما يفترقان، يعني يأتي الإسلام في نص وليس معه الإيمان في نفس النص، فيكون الإسلام هنا شاملا للدين كله ظاهرا وباطنا. وإذا جاء الإيمان وحده في نص وليس معه الإسلام فيشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، لكن عند اجتماع الإسلام والإيمان فيقصد بالإيمان الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة عند اجتماعهما، فهذا المقصود هنا. قال إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله ينقله عن أهل السنة وأهل الحديث، وهذا هو مذهبه الأخير كما ذكرنا أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله يعني تنقل في حياته وكان له في حياته ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها معتزليا، ثم المرحلة الوسطى كان فيها في قول وسط يعني بين المعتزلة وأهل الحديث أهل السنة، ثم المرحلة الثالثة التي قال فيها بقول أهل الحديث. فالمرحلة الوسطى هي التي يعني أتى فيها بمذهب حاول فيه أن يتوسط بين المعتزلة الذين كان معهم تبعا لخاله أبي علي الجبائي، خال أبي الحسن الأشعري وشيخه، فكان يعني مقلدا له في أول أمره، ثم حاول أن يتوسط بين المعتزلة وأهل الحديث في مرحلة الوسطى من عمره، ثم في المرحلة الأخيرة رجع تماما إلى مذهب أهل الحديث، ومنها هذه المرحلة. فهو في المرحلة الوسطى اللي هي كان ألف فيها كتابه الموجز كما ذكرنا، كان يقول فيه يعني في الإيمان كما ذكرنا بقول الإيه أبي الحسين الصالحي أحد أئمة المرجئة. فأبو الحسن الأشعري في مرحلته الوسطى قال يعني إنه في مسائل الأسماء والأحكام على قول أبي الحسين الصالحي وكذا، ثم في مرحلته الأخيرة ذكر أن أبا الحسين الصالحي أنه من المرجئة وأنه بريء من قوله وأنه يقول بقول أهل الحديث أن الإيمان يعني قول وعمل وأنه يزيد وينقص. ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، قال لا يقولون الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. أيضا كلمة الإيمان أيضا لأنها من الكلمات المجملة، يعني الإيمان يمكن أن يشمل القرآن مثلا، القرآن يعني هو من الإيمان والقرآن غير مخلوق، والإيمان يشمل أعمال العبد، فعل العبد وفعل العبد مخلوق. فالإيمان يعني لفظ مجمل، فلذلك قالوا لا نقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. ولكن من قال الإيمان نستفصل منه ماذا تقصد بالإيمان وكذا. قال وذكر كلاما طويلا ثم قال في آخره وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني بعد أن نقل هذه النقول نسبها إلى أهل الحديث وأهل السنة، ثم قال طبعا أهل الحديث هنا المقصود بها يعني المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود الحديث يعني كعلم يعني من العلوم الإسلامية يعني يقابل علم الفقه وعلم التفسير وعلم العقيدة، وإنما المقصود أهل الحديث بمعنى المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لقب يطلق على أهل السنة والجماعة يقال عنهم أهل الحديث بغض النظر عن كونهم متخصصين في علم الحديث أو في غيره من العلوم الإسلامية، وإنما أهل الحديث بمعنى المتبعون للسنة. فنقل هذا عن قول أهل الحديث وأهل السنة، ثم قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، يعني كل ما قاله أهل الحديث فأبو الحسن الأشعري يقول به ويذهب إليه. قال فهذا قوله في هذا الكتاب، هنا انتهى النقل، وشيخ الإسلام يعقب يقول فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز. أبو الحسن الأشعري في كتابه الموجز اللي هو ألفه في المرحلة الوسطى كان يقول الإيمان يعني تصديق أو اعتقاد بلا عمل، كان يخرج العمل من الإيمان، يقول الإيمان هو تصديق أو اعتقاد بغير عمل، ويقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كان يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الذي كان عليه في المرحلة الوسطى التي ألف فيها كتابا موجز، لكن في نهاية عمره رجع إلى أهل الحديث وقال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص كما يقوله أهل السنة. قال والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك. يقول إن عامة المقصود هنا من النقل عن هذا الكتاب عن كتاب المقالات أن عامة الفرق حتى فرق المرجئة يدخلون بعض أعمال القلوب في الإيمان. وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، يعني المعتزلة والخوارج يوافقون أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، المعتزلة والخوارج يدخلون العمل في الإيمان، لكن اختلاف المعتزلة والخوارج عن أهل السنة هو أن المعتزلة والخوارج يدخلون العمل في الإيمان ويجعلون تارك العمل كافرا، لكن أهل السنة يدخلون العمل في الإيمان ويجعلون يعني تارك العمل بمعنى تارك الواجبات أو فعل المحرمات أو كذا، طالما لم يترك يعني جنس العمل بالكلية وإنما ترك يعني بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات، فعند أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافر. لكن المعتزلة والخوارج في مسألة دخول العمل في الإيمان يوافقون أهل السنة. وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة الذين أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان، هم إيه؟ أتباع جهم بن صفوان الذين أخرجوا عمل القلوب من الإيمان. وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا. يعني يقول إن القول بإخراج عمل القلب من الإيمان هذا قول شاذ بين أقوال المرجئة، والقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، قول اللسان فقط، هذا قول الكرامية، قول من قال بلسانه الشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، فقال هذا أيضا قول شاذ. وهذا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين إلا من شذ من أتباع ابن كرام. وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ولرسله، ليس إيمانا باتفاق المسلمين. فيقول يعني ينبه هنا شيخ الإسلام رحمه الله على يعني ما يقع فيه كثير من العلماء وأهل العلم وكذا، عندما يحكون مذاهب الفرق فيقولون مثلا المرجئة إيه مثلا، هذه الفرقة قالوا الإيمان هو التصديق مثلا، فيقول يعني ربما يعني يفهم البعض أنهم يقصدون من هو التصديق يعني مع بغض لله ولرسوله وكذا، أن هذا يكفي للإيمان، فيقول هذا ليس بصحيح. يعني أكثر الفرق حتى المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق أو يقصدون تصديقا يعني معه محبة لله وتعظيم له، وليس المقصود يعني تصديق مع بغض لله ولرسوله وعدم تعظيم وكذا. ويقول كما أن الكرامية عندما يقولون الإيمان هو قول اللسان أو كذا لا يقصدون بهذا أن التلفظ بالشهادتين يكفي للنجاة يوم القيامة ولو كان بقلبه مكذبا، بل يعني اختلافهم إيه لفظي كما سبق. قال فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحين. يقول الذين أخرجوا عمل القلب من الإيمان هم أتباع جهم بن صفوان وأتباع الصالحي الذي كان أبو الحسن الأشعري يقول بقوله في المرحلة الوسطى. فأتباع جهم والصالحي هم الذين إيه يعني أخرجوا حتى عمل القلوب من الإيمان. وفي قولهما من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام. يقول قول الجهمية والصالحية هما فرقتان يعني من فرق المرجئة، قولهم بإخراج عمل القلوب من الإيمان، يقول قولهم يعني فيه إيه سفسطة ومخالفة يعني أعظم من مخالفة ابن كرام. ابن كرام الذي يقول الإيمان هو إيه التلفظ بالشهادتين. وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار. الكرامية يقولون المنافقون مؤمنون كاملوا الإيمان وهم مخلدون في النار، فمخالفتهم في الاسم اللي هو في تسمية المنافقين مؤمنين وليس في الحكم، يعني لا يقولون إنهم يدخلون الجنة ولكن يقولون يخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا، لكن أتباع جهم مخالفتهم أكبر. لماذا؟ لأنهم يخالفون أهل السنة في الاسم وفي الحكم، يقولون الذي عنده إيه يعني معرفة بالله أو تصديق بالله بقلبه أنه يعني مؤمن كامل الإيمان وأنه ناج في الآخرة، وأنه ناج في الآخرة ولو خلى من أعمال الإيه القلوب، وأنه ينجو ولا يخلد في النار، فيخالفون في الاسم ويخالفون في الحكم. يبقى إذن أيهما مخالفته لأهل السنة أعظم، الجهمية والصالحية أو الكرامية؟ الجهمية والصالحية مخالفة أكبر من الكرامية. طيب هنا انتهى يعني ما نقله عن فرق المرجئة ومذاهب المرجئة، انتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى. قال: فصل. إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. يعني يتكلم عن الإيمان، ما ذكرنا يعني أن الإيمان أحيانا يأتي ويشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وأحيانا يقصد به ما في القلب، يعني العبادات القلبية والأعمال القلبية. فيقول يعني أحيانا يطلق الإيمان ويراد به الأعمال القلبية، وفي هذه الحالة يكون الأعمال الظاهرة تكون يعني من لوازم الإيمان ومما يوجبه الإيمان ويقتضيه الإيمان، وأحيانا يطلق الإيمان ويقصد به كل الدين ظاهرا وباطنا. متى يستعمل الإيمان بهذا المعنى ومتى بهذا المعنى؟ بحسب اقترانه مع الإسلام أو انفصاله عنه كما سيقول. قال: وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. الأعمال الظاهرة، الأعمال الصالحة الظاهرة تسمى إسلاما، والأعمال الصالحة الباطنة تسمى إيمانا. هذا عند اجتماعهما، وأما عندما يأتي الإيمان وحده أو الإسلام وحده فكل منهما يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. قال: وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر. يعني يقول لفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما شمل كل محتاج، كل محتاج يكون داخلا في اسم الفقير أو اسم المسكين. هذا إذا انفرد، جاء الفقير وحده أو جاء المسكين وحده. وإذا جمع بينهما كان لكل واحد منهما مسمى يخصه. فيعني كثير من الفقهاء يقولون عند اجتماع الفقير والمسكين، كما في قوله تعالى في مصارف الزكاة، ذكر الله تعالى المصارف الثمانية للزكاة، ومنها مصرف الفقراء ومصرف المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا قالوا المسكين هو الذي له يعني مصدر للدخل لكن لا يكفي حاجته، يعني عنده مصدر رزق لكن لا يكفي حوائجه، وأما الفقير فهو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل وكذا. فهذا عند اجتماعهم، وأخذوه من قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله تعالى مساكين رغم أنهم لهم سفينة يعملون عليها في البحر، ولكن يعني لا تكفي حوائجهم فسماهم مساكين. لكن عندما يطلق يعني يقال تصدق على الفقراء أو تصدق على المساكين، فهذا يشمل الجميع، كل محتاج سواء له مصدر للدخل أو معدم تماما كله يدخل فيه. قال: وكذلك لفظ المعروف والمنكر، إذا أطلق كما في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دخل فيه الفحشاء والبغي. وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في قوله، يقول إن كلمة المنكر إذا جاءت وحدها غير مقترنة بالفحشاء والبغي، فتكون كلمة المنكر شاملة لكل المعاصي على اختلاف أنواعها، لكن إذا اقترنت كلمة المنكر بالفحشاء أو بالبغي فيكون لها يعني معنى خاص. قال: كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: أو كلاهما كما في قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال كان اسم المنكر مختصا بما خرج عن ذلك على قول أو متناولا للجميع على قول، بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين، فيه نزاع. يعني يقول إيه هنا عندما جاء لفظ الفحشاء والمنكر والبغي، فيقول بعض العلماء يقول المنكر هنا يكون له معنى خاص به غير معنى الفحشاء وغير معنى البغي، وبعضهم يقول المنكر هنا يكون عاما يشمل إيه كل المعاصي، والفحشاء أو البغي تشمل إيه يعني نوعا معينا. الفحشاء تطلق على ما فحش من الذنوب والمعاصي وهو الإيه الكبائر، ما فحش من الذنوب والمعاصي وهو الكبائر. والبغي يأتي بمعنى ما فيه تعد، ما فيه تعد أو مجاوزة للحد، إما بالاعتداء على الناس أو بتعدي حدود الله تعالى بالمجاوزة فيها. فالقصد أن إيه بعضهم يقول أن المنكر ممكن أنه يكون يعني عاما، والفحشاء هي بعض المنكرات، والبغي هو بعض المنكرات. فبناء على هذا يكون هذا من باب عطف الخاص على العام، إذا عطفنا يعني المنكر الذي هو يشمل إيه جميع الذنوب على الفحشاء، أو عطفنا الفحشاء على المنكر والفحشاء هي بعض الذنوب، فيكون هذا من عطف الخاص على العام. فقال إن بعضهم يقول إن هذا من عطف الخاص على العام، والرأي الآخر يقول لا، إن إيه إذا يعني اقترن الفحشاء والمنكر إذا المنكر يراد به معنى والفحشاء يراد بها معنى إيه آخر، حتى لا يكون هذا من إيه من ذكر نفس المعنى مرتين. فنفس الشيء في موضوع الإسلام والإيمان والفقير والمسكين وكذا، أن هذا إيه يعني كل واحد منهما عام إذا انفرد، لكن عند اجتماعهما نقول أن هذا له معنى وهذا له معنى. قال والأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمها، يعني هي التي توجبها الأعمال الباطنة توجب الأعمال الظاهرة، يعني إذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. إذا وجدت الأعمال الباطنة يعني العبادات القلبية فإنها يعني يترتب عليها صلاح البدن الظاهر. قال وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تفضل. جزاكم الله. فيقول يعني إذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، يعني يتناول الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فهنا الإيمان انفرد وشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه، فيقال حينئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يقول هنا يكون الإسلام إذا فسرنا الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، فقال إن الأعمال الظاهرة هنا ستكون جزءا من الإيمان، لأن الإيمان يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. قال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس المغنم، وأن تؤدوا خمس المغنم. رواه البخاري ومسلم، قال أخرجاه في الصحيحين. قال ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، هنا ايه الان كيف نفهم حديث وفد عبد القيس بناء على قاعدة الايمان والاسلام، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يقول هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان بما فسر به الاسلام في احاديث اخرى، في احاديث اخرى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث جبريل لما سئل ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فذكر أركان الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان في حديث وفد عبد القيس، أتدرون ما الإيمان، ثم ذكر لهم إيه أركان الإسلام، وبدلا من الحج قال وأن تؤدوا خمس المغنم، وقالوا إن الحج لم يكن فرض في ذلك الوقت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن تؤدوا خمس المغنم. ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، قال لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا. يبقى هنا إيه نقول إن هذا الحديث يعني لا يخرج عن قاعدة يعني الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن فسر الإيمان بأعمال ظاهرة، إلا أن المقصود أعمال ظاهرة ناشئة عن معتقد إيه قلبي صحيح، وليس المقصود أعمال ظاهرة يعني خالية من معتقد قلبي صحيح وأعمال قلبية. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد بها إيه يعني ظاهرا وباطنا، تشهد بها ظاهرا وأن تكون إيه مصدقا بها باطنا ومتوفرا فيك شروطها الباطنة من علم وإخلاص ومحبة، علم بمعناهما وإخلاص ومحبة وانقياد وكذا إلى آخره. فإذا إيه وإن فسر الإيمان بأعمال ظاهرة، إلا أن المقصود أعمال ظاهرة ناشئة عن معتقد قلبي وأعمال قلبية، فيكون الإيمان هنا بمعنى الدين كله. وكذلك نفس الشيء في الصلاة مثلا، الصلاة أيضا فيها يعني إخلاص وخشوع و أعمال قلبية، يعني هي داخلة أيضا في مسمى الصلاة. قال وكان الخطاب لوفد عبد القيس وكانوا من خيار الناس. وفد عبد القيس، وعبد القيس هم إيه أهل البحرين أو أهل هجر، منطقة الأحساء والبحرين. وكلمة البحرين كما يعني هو معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بها يعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية كله، يعني ما بين العراق وعمان كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية من العراق إلى عمان كل هذا كان يقال له البحرين، ليس كما هو الآن يعني البحرين يقصد بهذه الجزيرة الصغيرة، هذه كانت جزءا من البحرين، كل البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها جميع الساحل الشرقي للجزيرة ما بين العراق إلى عمان. فأهل البحرين كان تشمل منطقة الأحساء والمنطقة الشرقية في السعودية الآن، كانت جزءا من البحرين يعني في المصطلح يعني المتعارف عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فسكان هذه المنطقة كانوا قبائل إيه عبد القيس، وكانوا من أول من أسلم يعني بعد أهل مكة والمدينة. قال وكانوا من خيار الناس وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة. أول جمعة يعني كان في العالم كله ما يقام إلا جمعة بالمدينة وجمعة بالبحرين لعبد القيس. أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجؤافة، جواثة أو جؤافة قرية من قرى البحرين، رواه البخاري والنسائي. وقالوا لا يزال سبحان الله مسجد جؤافة يعني الذي كان الصحابة يصلون فيه الجمعة يعني لا تزال بقاياه أو كذا يعني موجودة إلى الآن. قال وقال في منطقة الأحساء يعني حاليا. قال وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك هذا الحي، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام. جاءوا إيه من البحرين وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. كان في ذلك الوقت كان الإسلام محصورا في المدينة، ومن البحرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبائل كافرة مشركة، وبينهم وبين المسلمين في البحرين قتال، فقالوا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، لا يستطيعون أن يأتوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا في الشهر الحرام، وإلا وقع بينهم قتال وبين القبائل التي يمرون عليها. فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قالوا فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه مناسبة الحديث يعني، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله، أو آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. قال وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم، كانوا كفارا، لما هذا الحي من كفار مضر، قال يقصدون به القبائل النجدية التي كانت في طريقهم إلى المدينة كتميم وأسد وغطفان. قال فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. فهذا يفسر يعني حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وكذا. قال إذا فهمنا سياق الحديث والمخاطبين بهذا الكلام، عرفنا حال المخاطبين به وهم وفد عبد القيس أنهم كانوا ناسا مؤمنين من السابقين إلى الإسلام، كانوا يتكبدون مشقة يعني للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يعلمهم وكذا، فمعناه أنهم كانوا يصلون ويزكون ويصومون وكذا، وكانت هذه العبادات يعني شاملة الظاهر والباطن، فكان الإيمان هنا شاملا الدين كله ظاهرا وباطنا. قال وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. قل لكن الأصل يعني أنه عند اقتران الإيمان والإسلام في نص واحد فالإسلام يراد به الظاهر والإيمان الباطن، كحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له. يعني الإيمان وإن كان معتقدا قلبيا إلا أنه يستلزم الأعمال الظاهرة، تقول لأنه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيقول كيف تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بدون أن يظهر لذلك أثر على الجوارح من من أعمال صالحة ظاهرة هي الإسلام. قال وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. هذه مسألة يعني تكلمنا عنها من قبل، يعني أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأدلة والبراهين على أن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد. إذا كان الإنسان يريد إرادة جازمة فعل شيء من الأشياء وهو قادر على فعله فهذا يستلزم وجود المراد، إذن لابد أن يفعل هذا الشيء. وإلا إذا كان الإنسان قادرا على فعل شيء ولم يفعله ويدعي أنه مريد له إرادة جازمة فهذا نكذبه، نقول له لا يمكن أن تكون مريدا له إرادة جازمة وأنت قادر عليه ومع ذلك لا تفعله، فعدم فعلك له دليل على خلل في إرادتك الجازمة. فيقول إن هذا يعني نستعمله في يعني الرد على من يزعم مثلا أنه يريد الإسلام إرادة جازمة، يريد أن يدخل في الإسلام إرادة جازمة وهو قادر على الدخول في الإسلام، ومع ذلك لا يتلفظ بالشهادتين ولا يدخل في الإسلام، ويزعم أنه يريد ذلك إرادة جازمة وهو قادر عليه، فهذا معناه أن هناك خللا في إرادته. فيقول يعني إذا كان فعلا إنسان عنده إرادة جازمة لفعل الخير وقدرة على ذلك، لابد أن يظهر أثر هذا بإيجاد فعل الخير. فإذا كان الشخص مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعنده يعني قدرة على فعل يعني على فعل الأعمال الصالحة، ثم لا يصدر عنه عمل صالح، فقال هذا لا يتصور إيمانه، اللي هي مسألة أن جنس العمل من الإيمان. قد يقصر في بعض الأعمال، لكن جنس العمل يعني لا يتصور أن شخصا يعني عنده إيمان قلبي، عنده إيمان قلبي يعني في زعمه، ثم يعني يعيش طيلة حياته لا يسجد لله سجدة ولا يتصدق لله تعالى يعني بأقل صدقة، ولا يسبح تسبيحة، ولا يتلو آية، ولا لا يتقرب إلى الله تعالى بأي نوع من أنواع العمل الصالح، ثم يزعم أنه مؤمن، فقال هذا لا يتصور كيف يكون مؤمنا ولا يصدر عنه أي عمل صالح. قد يحصل عنده تقصير مثلا لعوارض شهوات أو كذا أو تكاسل، لكن أن يترك العمل الصالح جملة ولا يصدر عنه أي شيء من العمل الصالح ويزعم أنه، فهذا معناه وجود خلل في الإرادة. قال: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. قال: بهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما وكان قادرا على التلفظ بالشهادتين لا بد أن يتلفظ بهما. لا يتصور أن إنسانا لا يتلفظ بالشهادتين وهو قادر على التلفظ بهما ويكون إيمانه القلبي إيمانا جازما. وهذا رد على فرق المرجئة. بعض فرق المرجئة يقولون الإقرار بالشهادتين ليس من الإيمان، عندهم يزعمون أنه يتصور أن يكون إنسان مؤمنا بقلبه مصدقا أن الإسلام حق ويكون ناجيا في الآخرة وهو قادر على التلفظ بالشهادتين في الدنيا ولم يتلفظ بهما. فيقول هذا الشيخ الإسلام، يقول هذا الكلام يعني لا يتصور أن يكون الإنسان قادرا على التلفظ بالشهادتين وعنده إيمان قلبي جازم ثم لا يتلفظ بهما وهو قادر على هذا. قال: فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. هنا يأتي يعني هنا الكلام عن بيان ما هي أركان الإيمان التي لا يتصور أن يكون الإنسان يعني مؤمنا بدونها. الإيمان الركن يعني الحد الأدنى من الإيمان الذي لا يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا إلا به، فقال يعني منه التلفظ بالشهادتين مع القدرة عليهم. قال: وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان القلب بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع. هنا كلام الجهمية كلام ممتنع، يعني كلام مستحيل وغير ممكن، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. قل يمتنع أن يكون الإنسان مثلا يحب يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحب دين الله أو يحب المسلمين أو كذا حبا جازما يعني وهو قادر على يعني نصرة الدين أو نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مواصلة المسلمين يعني بأي نوع من الصلة أو النصرة أو الانتماء، وهو قادر على ذلك ولا يصدر عنه أي يعني علامة تدل على هذا. فقال هذا معناه أن هناك خللا في هذه المحبة القلبية المزعومة، يعني لا يمكن لشخص أن يزعم أنه يحب المسلمين حبا جازما صادقا وكذا وهو قادر على انتمائه إليهم ومواصلتهم وأن يكون منهم، ثم لا يصدر عنه أي يعني علامة ظاهرة تدل على هذا، فقال هذا معناه أن هناك خللا في هذه المحبة أو أنها دعوة غير صحيحة. قال وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله. أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة إيه؟ من أجل القرابة لا لله تعالى، محبة يعني جبلية وليست محبة شرعية. وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة. أبو طالب لو كان مؤمنا في قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم لتلفظ بالشهادتين، لكن هو ما كان عنده إيمان قلبي، وإنما عنده إيه؟ عنده يعني محبة جبلية وليست محبة شرعية، يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قريبا من قرابته وفيه أخلاق حسنة، ليست محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من عند الله. قال والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحمية هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين، يعني هو نصر النبي صلى الله عليه وسلم بدافع الحمية الجاهلية لأنه ابن أخيه فنصره ودافع عنه، فيقول نفس هذه الحمية هي التي منعته من التلفظ بالشهادتين لما حضرته الوفاة، كما هو معروف في قصة وفاة أبي طالب في الصحيحين، جلس عند رأسه أبو جهل وأمية بن خلف وعنده النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فجعل يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب ولا يزول الله تعالى، فهلك إيه على ملة عبد المطلب ومنعته الحمية من الإيه التلفظ بالشهادة، وكان قبل ذلك قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تشمت بي العرب ويقولون يعني ترك ملة أبيه وكذا لأقررت بها عينك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للتلفظ بالشهادتين ويدعوه ليقول لا إله إلا الله، فيقول يعني لولا أن تقول العرب يعني ترك دين أبيه وكذا لأقررت بها عينك وقلتها، لكن الحمية لأبيه ودين قومه منعته من التلفظ بالشهادة. قال بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونحوه، قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى، وهذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال الله تعالى عن أبي بكر الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم محبة إيمانية صادقة، فتحولت هذه المحبة إلى عمل، فصار يؤتي ماله يتزكى يريد بذلك وجه الله، لا يريد بذلك الحمية لقومه ولا مدح قومه ولا يلتفت إلى قول قومه فيه ولا كذا، وإنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فالقصد هنا يعني أن إيه؟ يعني أن الإيمان القلبي الصادق يترجم إلى عمل، يترجم إلى عمل، ولذلك فإن أهل السنة يجعلون من ضمن الإيمان الذي هو ركن ويكون يعني تاركه كافرا جنس العمل، جنس عمل الجوارح، يعني وجود يعني بدون تحديد يعني عمل معين أن هذا العمل المعين لو ترك يعني يكون الإنسان كافرا، ولكن عمل الجوارح بصفة عامة لا بد من وجوده بحسب إيه قدرة الإنسان، أن لو كان الإنسان عنده إيمان صادق فعلا وقادر على العمل الصالح لنصرة الدين فلا بد وأن يصدر عنه بعض الأعمال الصالحة، أما إذا انعدمت الأعمال الصالحة تماما وانعدمت أي علامة ظاهرة تدل على نصرته للدين وانتمائه إلى الإسلام وكذا، فدعواه أنه عنده إيمان باطن يكون هذه الدعوة يعني غير صحيحة. قال: ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه، يعني سبب غلط، يعني من غلط في هذه المواضع يعني من المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان وكذا، يعني سبب غلطهم من وجوه، أحدها أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان، أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. احنا ذكرنا أن العلم والتصديق وحده يعني لا يكفي بالضرورة لوجود جميع يعني موجبات الإيمان، قد يكون الإنسان عالما ومصدقا، هذا وضحه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإنسان قد يكون عنده علم وتصديق، فالعلم علم والتصديق مثلا بأن الإسلام حق، هو مصدق بهذا ويعلم أن الإسلام هو دين الحق ويعلم هذا ومصدق به، هو هذا كان يعني كان هذا يعني مفترض أن هذا يؤدي إلى أن يدخل في الإسلام، لكن قد يكون في قلبه في نفس الوقت كبر وحسد وبغض للمسلمين، فهذا يحمله على الكفر بالإسلام ومعاداة المسلمين، رغم أنه عنده علم وتصديق بأن الإسلام حق، وهذا كان المفترض أنه يؤدي إلى أن يحب المسلمين وأن ينتسب إليهم، لكن هذا كان سيؤدي إلى هذا لو سلم من معارض، لكن لو وجد معارض من كبر على الإسلام والمسلمين وحسد للمسلمين وبغض له، فإن هذا المعارض قد يؤدي إلى أن هذا العلم والتصديق لا يكون له ثمرة ولا يكون له أثر، كما قال الله تعالى عن اليهود وكذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهناك نماذج يعني لأناس كان عندهم علم بأن الإسلام حق وعندهم تصديق بهذا الدين وبحقائقه، ولكن لم يصدر عنهم انتساب إلى الإسلام وعمل بأعمال الإسلام، لأن هذا العلم والتصديق وجد في القلب ما يصادمه ويعارضه من الكبر والحسد والظلم والعلو وغير ذلك. الثاني: ظن الظان أن ما في القلب لا يتفاضل الناس فيه. قل من أسباب الغلط في هذه المسائل أن بعض الناس يظن أن ما في القلب لا يتفاضل الناس فيه، أن التصديق يعني شيء واحد، أو المحبة للدين أنها شيء واحد لا يتفاضل الناس فيه، لا يكون بعضهم أفضل من بعض. شيخ الإسلام رحمه الله سيوضح يعني أنه حتى التصديق نفسه يتفاوت، تصديق درجات، وتصديق الأنبياء غير تصديق يعني الصديقين، وتصديق الصديقين غير تصديق يعني عموم المؤمنين، تصديق نفسه يتفاوت وهو درجات، بعضها يعني أقوى من بعض، وكذلك كل الأعمال القلبية من حب الله تعالى وخشيته وكذا هو أيضا درجات ويتفاضل. الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. من أسباب الغلط أيضا أن بعض يعني الفرق من المرجئة خاصة وكذا يظنون أنه يمكن أن يكون الإنسان في قلبه إيمان مقبول، لأنهم جعلوا الإيمان هو المعرفة بالله أو أنه التصديق أو كذا، يمكن أن يكون الإيمان المقبول موجودا في القلب ويتخلف عنه العمل الظاهر والقول الظاهر، أن يكون الإنسان في الظاهر معاديا لله ورسله ويبغض الإسلام والمسلمين ويحاربهم ويعاديهم وكذا، ويتصور أنه يكون في قلبه إيمان كامل وعنده تصديق تام وعنده إيمان كامل في القلب وكذا في القلب، أن هذا غير صحيح، أن الإيمان القلبي إذا كان كاملا لا يمكن أن يتخلف عنه القول الظاهر والعمل الظاهر. الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح، والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر. أيضا يقول من الخطأ أن البعض يظن أن القلب الإيمان في القلب وليس في القلب سوى التصديق فقط، فقال هذا غير صحيح، القلب فيه أشياء أخرى غير التصديق وهي أعمال القلوب، مثل محبة الله تعالى وتعظيمه وخوفه ورجائه. والعمل والظاهر، البعض يظن أن الظاهر ليس إلا إيه؟ أعمال الجوارح، وقال إن عمل الظاهر يشمل القول الظاهر والعمل الظاهر، الظاهر قول وعمل وليس فقط إيه؟ عمل، بل الظاهر يشمل أيضا إيه؟ القول، هناك أقوال والظاهر يشمل طبعا إيه؟ هناك التلفظ بالشهادتين، وهناك أقوال باللسان ظاهرة، مثل يعني هناك يعني في التقسيم الاصطلاحي يعني قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهناك قول لللسان هو التلفظ بالشهادتين، وعمل لللسان وهو الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وكذا، والأمر بالمعروف وتعليم العلم النافع وكذا، هذا كله من عمل اللسان الظاهر. وهناك إيه؟ أعمال بالجوارح أيضا كالصلاة والصيام وكذا. قال وكلاهما مستلزم للباطن، يعني أن القول الظاهر والعمل الظاهر يعني يستلزم تصديق يعني قلبي ومحبة قلبية. قال والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، قال المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، يعني هذا القدر الذي تتفق عليه فرق المرجئة، إخراج العمل الظاهر عن الإيمان. فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا، بعض المرجئة يخرجون أعمال القلوب أيضا، وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين. الذين قالوا العمل ليس من الإيمان وقصدوا بذلك عمل القلب وعمل الجوارح وأخرجوا عمل القلب فجعلوا الإيمان هو التصديق فقط، قال فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر، بعض فرق المرجئة يقول العمل ليس من الإيمان، يقصدون العمل الظاهر، وأما أعمال القلب فيجعلونها من الإيمان. قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو هو لازم لمسمى الإيمان. يعني يقول هنا نناقش، الشيخ الإسلام يناقش فرق المرجئة الذين يدخلون عمل القلب في الإيمان ويخرجون العمل الظاهر من الإيمان، يقولون يعني حب الله وخشيته وتعظيمه وكذا هو من الإيمان، بس العمل الظاهر الصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن هذا ليس من الإيمان. فالشيخ الإسلام يقول كلامكم هذا متناقض، لأن هناك تلازما بين الأمرين، لا يمكن أن يكون الإنسان محبا لله تعالى معظما له يخشاه ويرجوه وكذا ثم لا يصدر عنه أي أعمال ظاهرة تدل على ذلك، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل أي شيء يعني يدل على انتسابه للإسلام والمسلمين. فقال هذا تناقض، أن هناك ترابط بين العمل القلبي والعمل الظاهر. ففي هذه الحالة قال يعني إما أنهم يقولون يعني لابد أن أحد أمرين، إما أن يقولوا أن الأعمال الظاهرة أنها جزء من الإيمان، أو أنها يعني من لوازم الإيمان وتوابعها. فهم في الحقيقة المرجئة يقولون أن الأعمال الظاهرة هي يعني من مستلزمات الإيمان، يعني ومما يعني من ثمرات الإيمان، يعني من لوازمه، يعني أنها ثمرة من ثمراته. عندهم الإيمان هو في القلب، ولكنه يعني يلزم منه أعمال الجوارح، فهي من مستلزمات الإيمان ومن ثمرات الإيمان، لكنها ليست جزءا من الإيمان. لكن أهل السنة يقولون لا، الأعمال الظاهرة هذه هي جزء من مسمى الإيمان، وهي داخلة في حقيقة الإيمان وفي تعريفه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله، نحاول إن شاء الله يعني هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله كل يوم بإذن الله حتى نكمل الكتاب بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله نرجو أن خلال يعني يوم الأربعاء، ليس هذا الأربعاء ولكن الأربعاء الذي بعده إن شاء الله، نكمل كتاب الإيمان، وإن شاء الله يعني نوزع بعض الشهادات وكذا من حضر الدورة الصيفية إن شاء الله بإذن الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.